أحبك وحدها تعني لي الشاي الكتير كل الحكي من بعدها كنا بلا معنى يصير كلمة أحبك وحدها تعني لي الشاي الكتير كل الحكي من بعدها كنا بلا معنى يصير هالكلمة ما في قدها مع كل معناها الكبير الفرحة توصل حدها ويصير كل العمر غير كلمة أحبك وحدها تعني لي الشاي الكتير كل الحكي من بعدها كنا بلا معنى سنيني وردها ويفوح بالعذر العبير والدنيا لي من سعدها تضحك مع الحب المثير تبذر سنيني وردها ويفوح بالعذر العبير والدنيا لي من سعدها تضحك مع الحب المثير كلها كتير وعيدها ودي أنا أسمعها كتير في مزحها وجدها كلمة أحبك شي كبير